إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلنا مع مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، ولكن السؤال المهم: لماذا مصعب؟ لماذا نتكلم عن مصعب رضي الله عنه وأرضاه؟ ما هو السبب؟ هل القضية قصة مصعب؟ حكاية مصعب؟ هل القضية مواقف وأحداث؟ أم أن القضية التي نريد أن نفهمها وأن يفهمها معنا إخواننا ومن يعيش معنا، أن مصعب رجل صنعه الإسلام فصنعت الأمة بهؤلاء الرجال، أن مصعب رجل صنعه الإسلام فصنعت الأمة بهؤلاء الرجال. نعم، إنني أريد أن أقول: اصنع الرجل تصنع الأمة. تلك قضية مصعب، الرجل الذي فهم قضيته. إنني كنت في منتهى الأسف بالأمس بالمناسبة وأنا في طريقي إلى هنا، في طريقي إلى مكان ما، راكب كده مع ناس، وأنا أحب أن أستمع إلى حديث الناس، مش تجسس، هم صوتهم مسمع الشارع كله، كلامهم ما لا يقل عن ربع ساعة عن مباراة كرة بالأمس ملئت بها عقولهم. قلت في نفسي: أين أنت يا مصعب؟ فين مصعب؟ وأين نحن؟ تلك هي القضية أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إن مصعب صناعة أمة، رجل صنعه الإسلام فصنعت بهم الأمة، لذلك نتكلم عن مصعب حتى نتغير، حتى نتبدل، حتى نختلف، حتى نبدأ خطوة صحيحة في الطريق الصحيح. قف معي أخي المسلم أمام ما رواه ابن هشام بسند صحيح وغيره عن ابن إسحاق بسنده، أنه بعد أن انتهت غزوة بدر وجيء بالأسرى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، وأوصى رسول الله المهاجرين والأنصار بالأسرى خيرا، قال أحسنوا إلى أسراكم، حتى أن الصحابة كانوا يعطون الأسرى الخبز ويأكلونهم التمر، والتمر عند العرب أدنى من الخبز، التمر حاجة لا تصنع، لكن الخبز فيه صناعة، فيه إعداد، فالخبز كان بالنسبة للعرب إكرام. الشاهد كان من الأسرى أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير. الشاهد العجيب أن مصعب كان حامل لواء رسول الله في بدر، وأبو عزيز بن عمير أخوه كان حامل لواء المشركين في بدر. أسر أبو عزيز والأسرى مشدود وثقهم، فمر به مصعب فقال أبو عزيز فرصتي، فقال يا مصعب يا مصعب أوصي هذا بأخيك. الأنصار اسمه أبو اليسر رضي الله عنه، هو اللي موثق أبو عزيز ابن عمير. فقال أبو عزيز يا مصعب لأخوه أوصي هذا بأخيك. فنظر مصعب إلى الصحابي الأنصاري وقال أشدد وثاقه إن أمه ذات مال تفديه. فقال أبو عزيز يا أخي أدلك وساطة كبير. فقال له مصعب لست أخي إنه أخي دونك. إلى الأنصاري يشير. القضية التي ننطلق منها، وانتبه معي جيدا في هذه الخطبة، القضية إن نظرت إلى موقف مصعب بن عمير في هذه الحادثة مع أخيه، هل سيدنا مصعب لا يحمل عاطفة؟ يحمل بالعكس عاطفة جياشة، محب مسلم. هل مصعب لا يحب أخاه؟ يحبه. هل ترى في موقف مصعب بمنتهى الوضوح، دعني أخاطب عقلك، شيء قول ما تخافش، شيء من الجحود تجاه أخيه؟ هل ترى ذلك أم تراه موقف سمو؟ حتى ترى لابد أن تفهم أولا القضية كيف رآها مصعب وكيف حكم عليها. إن مصعب رضي الله عنه وأرضاه ببساطة رأى أخاه يحارب الله ورسوله. هو لسه أبو عزيز في هذه المعركة وهو يحارب مع المشركين، لو قابل مسلما هيقتله ولا ما يقتلوش؟ لو قابل أبو عزيز ابن عمير رسول الله في المعركة يبقى حريص على قتله ولا مش حريص؟ إذن أبو عزيز هنا ليس أخوه، إنما رجل يحارب الله ورسوله. فلما تجرد مصعب سمى مصعب فصار الذي يحركه عقيدة دين إسلام ببساطة، رأى أن عدوه هو من يحارب الله ورسوله أيا من كان هو، وأخوه هو من ينصر الله ورسوله أيا من كان هو. عندما تنتصر العقيدة على العاطفة كانت هذه موقف مصعب، انتصرت العقيدة على العاطفة، تلك هي الصناعة التي قصدناها. نعم إنها قضية حسمت عند مصعب، لازلنا لا نستطيع حسمها في أنفسنا حتى الآن. عواطفنا ومشاعرنا بل والأنكى من ذلك والأشد شهواتنا نضعف للأسف، بمنتهى الأسف ما زال كثير من المسلمين يضعفون أمام الربا، صح؟ يضعف. ومصعب يقول للرجل أشدد وثاق أخي فإن أمه مليئة غنية ذات مال تفديه، فعلها أبو بكر في نفس الغزوة. كان ابنه أسلم بعد ذلك. قال عبد الله بن أبي بكر: يا أبتاه، لقد رأيتك يوم بدر، كان يومها مشرك، وكنت أتحاشاك خشية أن أصيبك. فقال له أبو بكر: والله يا بني لو رأيتك يومها لقد عدتك. تلك صناعة الرجال التي صنعها محمد رسول الله بشرع الله. أيها الأخ المسلم الكريم، ما هي القضية؟ إن القضية صناعة مصعب. يا أحبتي في الله، إننا نريد أن نؤسس لبناء أمة، لا أن نقول كلمات ونمضي. نعم، كيف صنع مصعب؟ كيف صنع مصعب؟ الرجل الذي صنع الأمة. إن أعداء هذه الأمة يعلمون جيدا أن بناء الرجل هو النواة الأولى لبناء أمة الإسلام. لذلك هم لن ينتظروا حتى يحاربوا أمة، لن ينتصروا حتى يحاربوا العثمانيين مرة أخرى، والأمويين مرة أخرى، والعباسيين مرة أخرى، ويذوقوا ويلات ساقوها من هذه الأمة التي حكمت فسادت وشادت. إنما يطلبون من المبدأ الوحدة، الإنسان المسلم الفرد. اضرب الرجل أولا، المرأة أولا، البيت أولا. نعم، اغزوهم فكريا، علموهم أن القدوة في اللاعب والممثل وفلان وفلان، أن قدوة بناتنا كيف ترقص، إزاي تعمل مقاطع على أن بيوتنا كيف تملأها الأغاني لا كتاب الله. غيبوهم حتى يبتعدوا عن قضاياهم، افصلوهم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حرفوا دينهم، ميعوه، حولوه، شككوهم. ينفقون المليارات حتى لا يظهر مصعب مرة أخرى، ولكن الله سبحانه وتعالى يرد بكلمات في كتابه تسلك صدر كل إنسان مسلم يخوض غمار هذه المعركة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن معركة ضد الله نتيجتها محسومة لا شك، إن حربا ضد الله نتيجتها محسومة لا شك، ولكن القضية التي يجب أن نؤصلها ونقف عندها الآن: كيف صنع مصعب بن عمير حتى نعيد صناعة مصعب آخر بيننا، أو نعيد هذه الصناعة بيننا حتى يكون لهذه النماذج أمثلة وأمثلة وأمثلة بيننا كثير. إن هؤلاء الشباب الذين يتفلتون من أيدينا هم بضاعتنا التي تبددها من أيدينا. إن هؤلاء الشباب أحرى بهم أن يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يعرفوا من هو رسول الله ومن هم أصحاب النبي، أن يقتدوا بهم، أن يسيروا من خلفهم. هؤلاء الشباب هم عدتنا، هم عتادنا، هم بناء هذه الأمة. كيف صنع مصعب بن عمير؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن العوامل التي بنت ذلك البطل هي ثلاثة عوامل لا غيرها. أولا المنهج. إيه؟ المنهج. ثانيا المعلم. ثالثا الطالب. ثلاثة عوامل لابد أن تتكامل حتى تصنع الرجل الذي يصنع الأمة. تلك هي القضية، تلك هي المعادلة. المنهج أول عامل في صناعة الرجل البطل. أيها الأخ المسلم الكريم، إن أول خطوة في صناعة الرجل، في صناعة النموذج المسلم، في صناعة مصعب، المنهج. كلمة المنهج يعني إيه؟ هل المنهج شيء عميق صعب معقد، أم أن القضية أن المنهج شيء بسيط سهل؟ هو بسيط وسهل. المنهج الذي نقصده ببساطة هو الإسلام. المنهج هو كتاب الله وسنة الرسول، هو الشرع. المنهج الذي صنع مصعب هو أوامر الله ونواهيه، افعل ولا تفعل، الأمر والنهي، الطاعة. أيها الأخ المسلم، إن المنهج ببساطة أن تطيع الله فيما شرع، ببساطة، بمنتهى البساطة. تلك القضية التي استطاع الصحابة أن يحسموها بمنتهى البساطة. ليست المسألة في تعقيد المنهج، إنما المنهج بسيط، إنما المشكلة الأساسية في عقدنا نحن تجاه هذا المنهج، في محاولاتنا المستميتة، افهم الكلام، المستميتة، لا للالتزام بالمنهج، إنما للتفلت منه. تلك هي الفارق الأساسي بيننا وبين جيل الصحابة. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن القضية ببساطة أن تنجح أن تكون لله عبد توافق منهجه الذي أنزله ليحكمك. أيها الأخ المسلم الكريم، تلك هي القضية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، تلك هي القضية، القضية التي استطاع الصحابة أن يطبقوها. اعبدوا الله، أن تطيعه في كل أمر، أن تستقيم على طريقه. أيها الأخ المسلم الكريم، ببساطة إن أول خطوة وأصعب خطوة في هذا المنهج أن تعبد به نفسك لله. إن حكم منهج الله قيومية شرع الله على ملكه تسير على ثلاثة أسس أو على ثلاثة مناطق. أولا، أن يحكم المنهج نفسك، إنك أنت نفسك تحكم بشرع الله، أنت نفسك من جواك تحكم نفسك بشرع الله. أما تشوف واحدة عريانة عينك تبعد من نفسها، بتحكم نفسك بشرع الله. لما تسمع أغنية تضم أذنك عنها، هو ده المنهج. إن جنيه حرام في جيبك تلخيه، تستطيع أن تلخيه. فمنهج الله في قيوميته على ملكه له ثلاثة مستويات. الأول نفسك، ثم أن يحكم. فإذا حكم الإنسان نفسه بمنهج الله تحكم أمة الإسلام بمنهج الله. فإذا حكمت الأمة بالمنهج حكمت الدنيا بالمنهج، فصار المنهج قيوما على كل إنسان خلقه الله. نعم، أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية على ثلاثة مستويات. أولا، أن يحكم المنهج نفسك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، الخيارة من أمرهم، أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. مالكش اختيار، أنت نفسك. قال ربك في كتابه فاستقم كما أمرت. أنت نفسك إن لم تحكم نفسك بمنهج الله فلا أمل، لا أمل في هذه الأمة إلا ببناء الإنسان أولا. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ليست عظمة عمر أنه استطاع أن يحكم الدنيا، حكمها غيره كثير، اسكندر الأكبر حكم الدنيا، النمرود حكم الدنيا، بختنصر حكم الدنيا، وبعدهم وقبلهم، لكن عظمة عمر أنه استطاع أن يحكم نفسه، فلبث المرقع وهو يملك كنوز الأرض، وجاع وخزائنه ملأى بالطعام، استطاع عمر ألا يمد يده لدرهم من أموال المسلمين وهو يملك رقابهم. حكم نفسه أولا. إن وقفتي اليوم مع المنهج أن تحكم أنت نفسك به، ثم أن تحكم به الأمة، أمة الإسلام كلها، ثم أن تحكم به الدنيا. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، قال ربك في كتابه إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لتحكم بين الإيه؟ مش المؤمنين. إن من حقي، افهم معي هذه الكلمة، إن من رحمة الله، إن من رحمة الله ومن عظمة الله أنه جعل لمن كفر به، كفر بالله، حق أن يستظل بمظلة عدل شرع الله. واضح ولا؟ إن من عظمة الله ورحمة الله أن جعل من حق حتى من كفر به أن يستظل بمظلة عدل شرع الله. أيها الأخ المسلم الكريم، كل حكم لفرد حكم دور، ولا عدل إلا في حكم الله سبحانه وتعالى. تلك هي قضية المنهج، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن الكتاب والسنة، إن شرع الله ليست قضية معقدة أراد غيرك أن يعقدها أبدا، إنما هي قضية بسيطة، أمر ونهي، بيد من بيده الأمر والنهي، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من يشرع للعبد أفضل من الله؟ من يقنن للعبد أفضل من الله؟ من يحكم في ملك الله أفضل من الله؟ نعم، اسمع إلى رسول الله فيما رواه أبو داود من حديث المقدام بن معد كريم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك أن يأتي رجل، ما تسمع يا عم وتصلي على النبي بقى، الكلام ده مهم، ألا يوشك أن يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته، يعني قاعد كده براحته، يقول عليكم بالقرآن فما وجدت فيه من حلال فأحللتموه، وما وجدت فيه من حرام فحرموه. ثم اعتذر النبي وقال: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. النبي لا يشرع من عند نفسه، إنما هما الوحيان كتاب وسنة. ألا يوشك أن يأتي رجل شبعان متكئ على أريكته، كتبت إلى جوارها رجل شبعان يخرج علينا من الشاشة التلفزيون. هو ده نفس القضية. ده بس مش يقول بقى عليكم بالقرآن، لا اتركوا القرآن نفسه، إنها القضية الممنهجة لمحاربة منهج هذه الأمة الذي يبني مين؟ مصعب الذي يبني الأمة، هي دي المعادلة. اضرب المنهج الذي يبني الرجل العظيم الذي يكون الأمة العظيمة، فإذا قام الرجل قامت الأمة. تلك هي المعركة التي نحارب عليها أيها الأخ المسلم الكريم. انظر إلى منهجنا فيما رواه الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال لي رجل: أعلمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة؟ ده رجل يهودي قال لسلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: أعلمكم رسولكم كل شيء حتى القراءة؟ ما تصنع في الخلاء؟ فقال سلمان: نعم، علمنا إذا كنا في الخلاء ألا نستقبل القبلة ببول أو غائط. ثم سرد ما سرد. أيها الأخ المسلم الكريم، ما أعظم شرع الله، شرع يحكم حياتك منذ أن تولد حتى تموت. إذا ولد المولود ما نصنع؟ وإذا مات الميت ماذا نصنع؟ شرع استولى على حياتك أحاط بها. قل: من الخلاء إلى الخلافة، إن دينا علمك ماذا تقول إذا دخلت إلى الخلاء؟ هل يسهو عليه أن يعلمك كيف تحكم به الدنيا؟ أنزل الدين للخلاء؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إنها الحرب على المنهج، على شرع الله الذي يكون الإنسان المسلم. شكك، بدل، غير، اصمص. يريدون وينفقون، ولكن القضية ببساطة يريدون ليصبوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. انظر إلى سفاهة من يحارب الله. شوف الآية دي ازاي تبين سفاهته. يريدون ليطفئوا نور الله، فنسب النور إلى ذاته. بأفواههم، من سفاهتهم، متخيل ان بفمه يستطيع ان يطفئ نور الله؟ من يستطيع ان يفعل هذا؟ عندما معلش نقطة لغوية بس في الآية سريعة كده، أن الله لما نسب النور نسب إلى ذاته العلم، اسم الله الأعظم، قال نور الله، ما قالش نوره. ولما نسب الفم نسبه إليهم بالضمير، ما قالش بأفواه من يحارب، لا بأفواههم، فدل على نفسه باسمه العلم الأعظم للتعظيم، ودل عليهم بالضمير للتنكير. من يستطيع أن يطفئ نور الله بفمه؟ ذاك هو السؤال أيها الأخ المسلم الكريم. نعم، إن مصعب ربى نفسه على منهج، ذلك هو المطلوب منك الآن. إنني عرضت عليك، المعركة قائمة والحرب على أشدها، وأنت محور القضية، ماذا ستصنع؟ تلك هي القضية. إن الله الذي خلقنا سبحانه وتعالى وشرع لنا أفغير دين الله يبغون؟ أفغير دين الله يبغون؟ سؤال يصدم الإنسان، سؤال يوقظ ضميرك، يوقظ عقلك، إنها وخزة في الضمير المسلم. أفغير دين الله يبغون؟ قال ربك في كتابه: ألا له الخلق والأمر. قال عمر بن الخطاب لما سمع هذه الآية: من كان له بعد كلام الله كلاما فليقل. انتهى الكلام. أحبتي في الله، إن القضية وبمنتهى البساطة أن بناء المسلم ابتداء لا يكون إلا بمنهج شرع يطبقه على نفسه أولا. ليس الشرع أن أصلي، أن أصوم، أن ألتحي، أن أقصر، أن أقرأ القرآن، ليس هذا هو الشرع فقط، إنما ذاك جزء من الشرع. أما الشرع الحق، الحكم بما أنزل الله بحق، هو أن تعبد نفسك لله فتطيع الله في كل حركاتك، في كل أمر أمر به، وفي كل نهي نهى عنه. إذا استطاع الإنسان أن يصنع ذلك على مستوى الفرد ثم على مستوى الحاكم، قامت الأمة حقا، عندئذ ترى الخير كله. في مراه الإمام مسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أنه أتي لرسول، أتي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل من يهود وقد جلدوه محمما مجلودا، فقال لهم رسول الله: فيما جلدتموه؟ حديث صحيح مسلم. قالوا: زنى. قال: أمحصن؟ قالوا: نعم. طيب الزاني المحصن في شريعتنا يرجم حتى الموت. قالوا: زنى. قال: فيما جلدتموه؟ قالوا: زنى. قال: أمحصن هو؟ قالوا: نعم. فجاء برجل من علمائهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنشدك بالله، خد بالك بقى من الكلام، أنشدك بالله أن تصدقني، أذاك ما أنزل الله على موسى في التوراة أم الرسل؟ قال: وأما أنك يا أبا القاسم قد استحلفتني، فإن الله ما أنزل الجلد وإنما أنزل الرجم في شريعة موسى. فلما فشى الأمر في أشرافنا، أمر الزنا في أشرافنا، في كبراتنا، ما دايما الأمة تفسد من رأسها، فساد الرأس هو الذي يفسد القاعدة، مش القاعدة اللي تفسد الرأس. الشاهد: فلما فتى الأمر في أشرافنا، كنا إذا فعله أشرافنا ما أقمنا عليهم حدا، فإذا فعله عامتنا رجمناهم، فقلنا نقيم الجلد فيهم جميعا، يعني نجيب حاجة كده بقى قريبة من الموضوع، نقيم الجلد فيهم جميعا. فلما سمع ذلك رسول الله قال: اللهم إني أشهدك أني أول من أقام ملتك من بعد ما أماتوها. وأمر رسول الله بالرجل فرجم. شرع الله حق، شرع الله واجب. أيها الأخ المسلم الكريم، إن رسول الله ما بعث بشريعة الإسلام ليحكم المسلمين فقط، إنما لتحكم هذه الشريعة كل أقطار الأرض. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ثلاثة أسس يصنع بها الرجل المسلم منهج، ثم معلم، ثم طالب. ما زلنا مع المنهج: شرع الله، كلام الله، كتاب الله. فيما رواه البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت اجتمعت قريش في أمر امرأة مخزومية سرقت. امرأة من بني مخزوم، بني مخزوم دول اللي هم أغنى العرب، أغنى قريش، يعني ولاد ناس قوي. بني مخزوم دي اللي هي منها خالد بن الوليد، الوليد بن المغيرة، أبو جهل، عمرو بن هشام، كان من بني مخزوم الشاهد يعني. ففي امرأة مخزومية سرقت، وقريش حديث عهد بالإسلام لسه، ده الكلام ده بعد الفتح، لسه المسألة لازم بقى مؤامات، دي هتطعدها. فصارت بنو مخزوم لا ما ينفعش، زب عارة تمشي كده بيضة مقطوعة قدام الناس وكل الناس تشوف ايه ده، دي كسرت من بني مخزوم. فقالوا كلموا رسول الله في أمرها، شوف لها سكة كده. فقالوا ومن يجرؤ على ذلك إلا الحب بن الحب أسامة بن زيد. فدخل أسامة، شوف خد بالك معنى كده إيه، إن حتى أصحاب النبي ما زالوا في مرحلة تربية وإعداد، لسه الإنسان يفضل يتعلم. فدخل أسامة على رسول الله فخاطبه في أمر المرأة المخزومية التي سرقت. يعني إيه المفسرين قالوا خاطبه، يعني قال لو نجد لها مخرجا، لو يدفع لمن سرق مش عارف فينا سرق. فنظر إليه رسول الله غاضبا حتى بدا عرق في جبينه، كان ينفر إذا غضب. وفي رواية بقى بعيد عن البخاري فدفعه رسول الله حتى سقط ضربه. قال أتجادلني في حد من حدود الله يا أسامة؟ في حد من حدود الله؟ ثم قام رسول الله، لا هذه القضية كده مشكلة، مش قضية إن أنا أقول له أسامة لا، أنا بربي أمة، النبي بيربي أمة. فقام رسول الله فلبس جملته، هو قاعد في بيته لبس جملته، ثم قام الى المسجد فجمع الناس فخطب فقال لقد كلموني في امر المرأة المخزومية التي سرقت. قال انما اهلك الذين من قبلكم، هو ده شرع الله الذي نريده ان يحكم الارض، انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. الشريف يعني ابن الناس، والا ما فيش شريف بيسرق، الشريف اللي هو ابن الناس، اذا سرق فيهم الشريف ذو الغنى والسلطه والنفوس، اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد، ثم وضع قانونا لهذه الأمة. وأيم الله أقسم لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. وما قالش فاطمة بنت إيه؟ رسول الله، لأن فاطمة أمام شرع الله فاطمة بنت محمد واحدة من المسلمين، لا ميزة لها حتى ولو كانت بنت رسول الله، بل دي مش ميزة، دي مخبة، لأنها تضاعف لها العذاب ضعفين. أيها الأخ المسلم الكريم، ببساطة ذلك هو المنهج، إن حكمت به نفسك حكمت به فاسترحت. فارق كبير بين قول الله سبحانه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وبين قول الله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، احسن خلاصنا احسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، اختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم في هذا اليوم الكريم العظيم نسالك اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا كربا الا فرجته، ولا كربا الا فرجته. اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروبنا، اللهم سد الدين عن المدينين، اللهم سد الدين عن المدينين، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض يا رب العالمين، اللهم استرنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم ان احييتنا احينا مسلمين، ان امتنا امتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين. إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا عليها، أمتنا عليها، ابعثنا عليها يوم القيامة يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، نلتقيكم الجمعة القادمة. كنا من أهل الدنيا بإذن الله. إن شاء الله ستبدأ دروسنا في مسجد نداء الإسلام ابتداء من يوم الاثنين القادم بإذن الله بعد صلاة العشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم.